حسن عليا ينفع رواية وبيح الناس يضحك واللي ظلم ينظلم له يوم يضحك على دنيا بالدور حنحكي دور له داعي على راجل اسمه نظير وكلامنا له داعي ولا كان يراعي إلا لمصلحته ويضحك عنده مؤجرين لكن قلبهم طيب علم ان بيجمعوا في بطنهم طيب ركب جواد وراح بالعجل طيب ركب جواد وراح بالعجل طيب نادى الظالم غفرت لكن نفر من الغيب قال كرشوهم ومشوهم أوام الغيب نزلت دموعهم وبلت الثياب من الغيب كرشهم من الغيب وهم زرعهم طيب طلعوا المؤجرين وهم بكين أولادهم تعبوا سانا والهنا لم شاف أولادهم راحوا لبنت وعلي بمية أولادهم راحوا لبنت وعلي بمية أولادهم نظير رآهم أم يجري وراهم هاد بإيده كرباط وعليهم بإيده هاد علي قالت يا بابا يا بابا حق الولاية هاد ده عمل الأب حاطر راضي بيستنى أولادهم قال الظالم يا علي هو ده شغلك ده ملكي وانا حر فيه بس انت ايه شغلك عارف حكايتك وعارف من قالك كلام شغلك سواقك حسام بدير ده له ضمير تاني عاوز المهاجرين ياخدوا ارضهم تاني وراس ابويا اللي ما بعده عزيز تاني ما تتدخل تاني ما انا اللي معرفك شغلك انا مقامي عظيم يعني مفيش منه سواق اكسر كلامي يبقى عيب منه روحي على المدرسة بلاش فلسفة منه علي نزلت وركبت جرحة الثانية كالعادة ضحكت معاه وأبوها رآه يا عم نزل بكربات وعلقى على المداد يا عمي ضربوا يا عمي لما الدم سال منه علي زعلت وصبت بالدموع وحاشت الضرب كأن الضرب على عينه وقالت يا بابا حش ايدك اوام عينها حتموت بظلمك وترحل عالجحيم والطفل يبقى العذاب والعقاب يوم الحساب والطفل اتريها بتحب واصل الحب ملا عينها أتريها بتحب وبان الحب من عينها علي قالت يا حسان فاضي الغرم منك ولا انت داري ولا انت قلبك بحبك تنكره منك عرفات هتقول مش معقول بكون اهواك ما تعلمش بهي ده انا ليا زمان بهواك لكن انت ظالم وعالم ربنا بهواك لكن حسان عن فعالي بنت مشرب يوصلها للمدرسة ويجيبها مشراضي عاوز ياكل عيش وللتبكيش مش راضي عاوز ياكل عيش وللتبكيش مش راضي لانه انسان فقير وابوها كبير وياه سواء عنده وماشي بالأدب وياه البنت حباه لكن الواد مش راض البنت حباه لكن الواد مش راض لأن في الفرق والفرق كبير خالص فقير عنهم ويبقى كلام مش خالص لكن ألم الهوى فيه دوا واللي دوا خالص يعني لكن ألم الهوى ملوش دوا خالص القرب فيه الدوا للي هواه ويطير والورد بيبوس الأرض مدام استوى ويطير الورد بيبوس الأرض مدام استوى ويطيب والليل حبيب ما يزعلوش خالص يزعلوش خالص. فقرك ماهوش عيب ده عيب التقلي تعب. ما دمت شرياك يبقى جفاك تعب. دوايا في ايديك وشوق عليك تعب. الحب جبار وشبابي في نار مجنون. انا صاين حبك عشان خايفه كلام مجنون. وكل ما اجي ابوح بسر الحب يتعب. عليا قالت يا حسان فاضي الغرام منك. عليا قالت يا حسان فاضي الغرام منك. وهو سمع الكلام شفها في غرام عيشه. هو سامع الكلام شفها في غرام عيش. خايف لو ابوها سمع راح ينقطع عيش. وينحرم من الامان ويرمي الزمان عيش. يا علي انا ليا ضمير راجل. ابوك اللي رباني وخلاني راجل. ما كنش راجل مربيني على عيشه. ما كنش راجل مربيني على عيش. دموعها سالت وقالت ليه تموتني. دموعها سالت وقالت ليه تموتني. عيش في حيرة ونار الغيرة تموت. لو شفت واحدة معاك تانية تموت. لو شفت واحدة معاك تانية تموت. مش لازم أذلك وأعمل لك جناية واقول له يا حسان عايب وطالب عار. وقفني في السكة ويمسكني وطالب عار. وتموت بعيار قبل انت موتني. حسان فزع من كلامها وانجزع نفسه. عارف ان ابوها قاف وطبعا خاف على نفسه. عارف ابوها جبار وطبعا خاف على نفسه. نوي لايمها وكلمها الكلام نفسه. قال لي علي انا ليا في حبك دور. بس انا في الارض وانت في سابع دور. واجدني فكر شويه للحكايه دور. وكل واحد فينا لازم ينشر نفسه. اتفقوا على الشور وشوف الدور حيعمل ايه. اتفقوا على الشور وشوف الدور حيعمل ايه. نسيبهم في نارهم ومقدرهم حيعمل ايه. وشوف ابو علي في العزبة حيعمل ايه قدام السرايا. صبايا بتملى زلعتها قدام السرايا. صبايا بتملى زلعتها في وسطهم بنت حلاوة البنت زلعتها. البيه قال وشيلها زلعتها وشوف ساعتها ما والظالم حيعمل. البنت اخت حسن والوجه نادلها. البنت اخت حسن والوجه نادلها. وتسمى مجدة مفيش في العزبة ندلها. البيت نفسه الحكم انا دلها. ونادى على الكاتب وقال له شور وياي. البنت مجدة دي عاملة نار وياي. هصفر بنتي وزوجتي ما تبقى ويايا. وبعد ما فض السرايا ابقى انت نادل. البيه نظر له وقال له حكم البنت دي تيجي. البيه نظر له وقال له البنت دي تيجي. ما يهمنيش اهلها لازم هنا تيجي. ما يهمنيش اهلها لازم هنا تيجي. ومين حيقول لزوجتي بعد ما تيجي. لو راحوا اشتكوا المال الكتير فدنا. لو راحوا اشتكوا المال الكتير فدنا. لنا وصايد كبيرة وكل شيء فدنا. انا كل املي وقوع البنت دي فدنا. ناخد مزاجنا وتيجي زي ما علي دخلت ساعتها والكلام ماشي. ابوها ميل عليها وقال لها ماشي. تروحي راس البر انت ونمت قالت ماشي. عارفة حبيبها حسان حيكون وياها. وابوها قصد ان مادة يهيص وياه. علي شاورت نينتها وخدتها وياه. ركبت معاها وحسن خدهم وراح ماشي. ركبوا معاها وحسن خدهم وراح ماشي. بعد ما اسلم الجميع بيته بعت الكاتب لمجد جابها له بيته. البنت قالت البيه عاوزني لاجي ايه بيت. البنت قالت البيه عاوزني لاجي ايه بيت. مسكها من يدها ومد لها في الشرق. مسكها من يدها وقصدوا لها في الشرق. مجد قالت ما بقبلش عيب ولا شر ده اللي سطر عرض حرمة ينسطر بلا شر وفاعل الشر ضروري ينفضح. رد عليها وقال له هعذبك قبل عشان تيجي خضعة وطيعة أمرنا قبل وتبوس إيدي وتبقي الكلام قبل في أوضة حبسها وضربها كتير وأذي وفي كل طاقة وراح علقة وأذي حنسيب هتبكي وابوها يبكي وأذي ونشوف عليا وحسان فعلهم قبل وهم فرس البر وانجر الكلام عن علي فد ابن نتها بالكلام عن قالت امها ده فقير وبس ايه عن ده تخدي خدام حواد احترام بك هتفضحينا وناس يتكلموا بيك بس اما روح لابوكي ونفضح شبكته بيك واقول لابوكي حسان ما يقعدوش قالت يا نهينا ابويا الحلت يعظم الحال اللي انا فيه لو احكيه يعظم النوم خصمني ومن بس يعظم انا لما افكر دموعي تعطري احفر والعين تقول فين وامتى تلتقي الاحباب اللي لمي يكون خارج من الاحباب لكن اللي مسوي بنار الاحباب يعظمني قالت يا نهنا ابويا الحلت يعظمني تمت كلامها وارتمت على طول وقعت مسرقة وفرقة نار على طول جابوا لها دكتور وقال دور تاني عندها صدمة عشان زعلة ودور تاني وانزعلت البنت تاني راح تنهبل على طول كتب روجيتا بدوا لكن الهوى غير واللي كله حبيب كانت انت يا اما عارفه مرض ودوايا. ده انا مش علاجي علاج الصبر ودوايا، ده كل الم يا علم له خط ودوايا. انا دوايا يا حبيبي مالش طبيب غيره، ده الصبر طيب. يما انا في نهار ونحلى افكار ما تسيبني، ساعدني يا اما في شرع الله ما يسيبني، ساعدني يا اما في شرع الله ما يسيبني. لحسن راح اخده ومشي من البلاد ولا عود، اكتب كتابي عليه واتملى بيه ولا عود. ده شريف وعامل، ده شريف وعامل، واجره يكفيني ولا عود ولا تقدود، اهو موجود ما يسكت. بكت نيتها وقالت لها ليه يا علي، سيب امك بهمك ليه يا علي، كل مصاغي تخديه يا علي، حبعت لابوك واللي يجيبه تخديه. ادي اقدر اساعدك بيه يا علي، بعتت بسرعة حسان على العزبة يا عين، قالت له هاتني به الف جنيه يا عين. ابوه قبله وقال له ربنا بعتك، ابو حسان قبله وقال له ربنا بعتك. الظالم خد اختك من يوم ما بعتك، ما رضيتش بالعار حبسها يوم ما بعتك. اسبوع واختك بتتعذب بصابعك، سمع الكلام يا سلام قال له فين عرض. لابد ما اقول لزبته تركبه عرض، راح وطلب الفلوس ولا قال له فين عرض. في الحال عدلوا الف جنيه مخصوص، اخدهم وراح سبق الياح مخصوص، وقال البيه يا هانم، البيه يا هانم، خد اختي الدنس مخصوص. ودا الود ما يهونش في الدار مني وقلبي جريح ما يهونش، واللي احتمى بحمى الاحباب ما يتهونش. الصبر طايح ضروري بالي ما يهونش. قالت يا حسان يلا نروح بيتنا، وامك معانا طبعا تشرف معانا بيتنا، يا ما سهرنا ليالي وفي الهموم بيتنا، وقل الحج علام وابنه ما يعذبوش بيتنا، وقل للحج علام وابنه ما يعذبوش بيتنا. علي وحسان كتبوا الكتاب في الحال في ليلة واحدة وجات الهنا في الحال من الفنون الشعبية سمعت حسان وعلي